قول راوي السند ناقلا عن سيد منتهى سيد الرجال شرعنا المحمد شرعنا أهل الهوى نحن أوهام السوى إما عرش الاستواء منه وسع المداد قال راوي السند ناقبا عن سيدي منتهى سيف الرجال شرعنا المحمد من يسأل عن النبى نحن سكان طيبا فينا أصحاب العبا وذو التجرب قال راوي السند ناقبا عن سيدي منتهى سيد الرجال شرعنا المحمدي نحن حزب المصطفى نحن أصحاب الوفا نحن إخوان الصفا قصة المعرضين قال راوي السند ناقبا عن سيدي منتهى سير الرجال شرعنا المحمدي ديننا حب الوفا أصبح اليوم للغد كان كل الولد قال راوي السند ناقبا عن سيدي منتهى سير الرجال شرعنا المحمد كالبرق الزاوى المال قولا وحال فاجتمع تاب الجبال اشتهبوا هذا التجمد قال راوي السند ناقبا عن سيدي منتهى سير شرعنا المحمدي شرعة الدور سكون شدة الكشف الوقوف ليت قومي يعلمون هل ترى من أحد قال راوي السند ناقبا عن سيدي منتهى سيد الرجال شرعنا المحمد واصل يا رب العلا دائما قلت الصلاة على شفيع الملا بالأحمد قال راوي السند ناقبا عن سيدي منتهى